كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم منه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من المباركين. لازمنا مع شيخنا وإمامنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، ومع رسالته الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي وذكرنا شيئا من ترجمة الشيخ رحمة الله عليه، وذكرنا عرضا إجماليا لمباحث هذا الفن. وبإذن الله تبارك وتعالى سوف ندخل في صلب الرسالة من هذا اليوم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. هذه خطبة الرسالة، جاء فيها الشيخ رحمة الله عليه بما يسمى عند أهل اللغة ببراعة الاستهلال، وهو أن يضمن في خطبته شيئا مما يريد الكلام عليه بعد ذلك. أشار الشيخ رحمة الله عليه بقوله: فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني. هذا وصف من الشيخ رحمة الله عليه لهذه الرسالة، بأنها لطيفة وسهلة في ألفاظها وواضحة في معانيها. تعين المتعلم والدارس على تعلم الأحكام، كما قال الشيخ، لكل متأمل معاني. اسم فاعل من عانى، والمعاناة المكابدة والمقاساة. فهذه الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى هي كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، تعين المتعلم على تعلم الأحكام، تعين الذي يقاسي ويكابد في هذا العلم، تعينه على السير على الطريق الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمة الله عليه: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. قال: وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. هنا بعد أن بدأ الشيخ رحمة الله عليه بتلكم الخطبة والتي جاء فيها ببراعة الاستهلال، ثم بعد ذلك وصف رسالته بأنها لطيفة وسهلة الألفاظ واضحة المعاني، وأنها معينة للدارس المعاني، بدأ هنا رحمه الله بعقد فصل عرف فيه أصول الفقه وبين فائدته. قال رحمه الله: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. إذن أصول الفقه لا يبحث في الأدلة التفصيلية، وإنما يبحث في الأدلة الكلية، وهذا مهم جد مهم في بيان الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه. فأصول الفقه كما قال الشيخ رحمة الله عليه: العلم بأدلة الفقه الكلية. وليس أصول الفقه العلم بأدلة الفقه التفصيلية، قال: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. نعم، الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، حكم إزالة النجاسة، حكم ستر العورة، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة، حكم قول الله أكبر تكبيرات الانتقال، وهكذا. هذه مسائل، مسائل الفقه يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. والدلائل قال: وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. والدلائل نوعان كما قال: كلية وجزئية. الكلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي أصول الفقه. إذن القواعد أو الدلائل الكلية هي القواعد الأصولية، وأما الدلائل الجزئية فهي الأصول فهي الأدلة الجزئية التفصيلية. هذا هو مجمل ما ذكره الشيخ هنا في تعريف أصول الفقه. والعلماء لما يأتون هنا يفصلون شيئا في هذا التعريف فيعرفونه باعتبار مفرده قبل أن يكون علما على هذا الفن، فيعرفون الأصول في اللغة والاصطلاح، ويعرفون الفقه في اللغة والاصطلاح. يقولون الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فيطلق على عدة معاني، منها الدليل كقوله تعالى كقولنا أصل وجوب الصوم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومنها أصل وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة. كذلك من معاني الأصل في الاصطلاح القاعدة كقولنا الأصل حرمة الميتة، هذه القاعدة، وحلها وإباحتها خلاف الأصل. كذلك من معاني الاصطلاح في من معاني الأصول في الاصطلاح المقيس عليه، تأتي في باب القياس تجد أن الأصل هو أحد أركان القياس. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، معذرة، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرده. وأما تعريفه باعتباره علم ولقب على هذا الفن كما قال الشيخ رحمة الله عليه، العلم بأدلة الفقه الكلية، العلم بأدلة الفقه الكلية. وبعضهم يقول أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وبعضهم يقول معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إنما يكون عن طريق تعلم هذا العلم، أعني علم أصول، أعني علم أصول الفقه. ولأجل هذا يعرفونه فيقول معرفة الأدلة وكيفية الاستفادة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى أن الفقه معرفة المسائل والدلائل، وهذا مهم جدا، مهم أن يتنبه له طالب العلم. فالفقه حقيقة ليس منصبا على معرفة المسائل دون الدلائل. فأن رجلا حفظ متنا من متون الفقه لا يكون فقيها حتى يعرف أدلة هذه المسائل. ولو أن رجلا حفظ كتابا في أحاديث الأحكام مثلا كالعمدة أو البلوغ أو المحرر أو غيرها دون أن يتفقه في هذه الأحاديث ويعرف المسائل المستنبطة من هذه الأحاديث فإن هذا لا يسمى فقيها، إنما الفقيه الذي يعرف المسائل والدلائل، يعرف المسألة ويعرف دليلها، يعرف المسألة ويعرف دليلها. والدلائل كما قال الشيخ نوعان: كلية وجزئية. أما الكلية فهي أصول الفقه: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الخاص يقضي على العام إلى غير ذلك، المبين يقضي على المجمل إلى غير ذلك من القواعد الأصولية. كما قال الشيخ: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. وهناك دلائل جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، يعني لا تستطيع أن تستفيد من الدليل الجزئي حتى يتقرر عندك الدليل الكلي. فالمباحث المتعلقة بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين لا تستطيع أن تعرف الدليل الجزئي حتى تنضبط عندك هذه الأصول. فإذا ضبطت هذه الأصول المصطلح عليها هنا بأنها أصول الفقه ستستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تستنبط من الأدلة الجزئية الحكم الشرعي الصحيح. ولهذا يقول الشيخ: وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها. نعم، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية. حكم تقول أنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم، هذه الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية. ما الحكم؟ تقول واجب. ما الدليل؟ التفصيلي، تقول قال الله تعالى أو قال نبيه عليه الصلاة والسلام. كيف استنبطت هذا الحكم من هذا الدليل التفصيلي؟ يكون هذا عن طريق أصول الفقه لما قال: والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. لا لما ينص العلماء على حرمة إطلاق الرجل بصره أين الدليل على هذه المسألة التي حكم عليها بهذا الحكم؟ ألا وهو حرمة إطلاق البصر فيما حرم الله. قال قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كيف استفدنا من هذا الدليل التفصيلي هذا الحكم؟ نقول قوله تعالى يغضوا من أبصارهم أمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. كيف أو ما هو حكم ما هو حكم الأكل والشرب في نهاية رمضان؟ نقول حكم الأكل والشرب في نهاية رمضان محرم، والواجب هو الامتناع عن الأكل والشرب في نهاية رمضان لمن كان من أهل الصيام. الدليل، قال الدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال قوله تعالى ثم أتموا الصيام هذا أمر، والأمر للوجوب، فيجب على المكلف المطالب بالصيام الواجب في حقه أن يمسك عن الأكل والشرب امتثالا لأمر الله جل في علاه. إذن كما قال الشيخ والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، لن تستطيع أن تستفيد من الدليل التفصيلي ما لم تكن عندك هذه القواعد الأصولية متقررة. لن تستطيع أن تستفيد من الأدلة التفصيلية حتى تكون هذه القواعد الأصولية متقررة. ثم قال الشيخ بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم، هنا يبين الشيخ رحمة الله عليه فائدة هذا العلم، وكما قال هي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. هذا العلم هو أساس النظر والاجتهاد في الأحكام، ولأجل هذا هناك كلمة جميلة لابن دقيق العيد يقول أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. هذه الجملة نفيسة وتبين لنا عظم هذا الفن وكبير أهميته، تبين عظم هذا الفن وكبير فائدته. فطالب العلم بحاجة ماسة إلى هذا العلم. وهنا أقول هذا العلم ليس متعلقا فقط بالأحكام الشرعية العملية، وإنما هذا العلم متعلق بعلوم الشريعة، تستطيع به أن تفهم الكتاب والسنة كما مر معنا في اللقاء الماضي في كلام من؟ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: والمقصود من أصول الفقه أن يفقه الكتاب والسنة على ما أراده الله تبارك وتعالى وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام، أو كلمة نحوها. هذا هو المقصود من علم أصول الفقه، أن يفقه المسلم كتاب الله جل جلاله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولن يستطيع أن يفقه كتاب ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلم هذا العلم، إلا إذا تعلم هذا العلم. فإذا تعلم علم أصول الفقه فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يفقه الكتاب والسنة كما أراده رب العزة والجلال وكما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أن الفقه أوسع وأشمل في الكتاب والسنة، أن الفقه في الكتاب والسنة أي في نصوص الكتاب والسنة أوسع وأشمل من الفقه الاصطلاحي الذي مضى تعريفه آنفا، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وإنما الفقه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعم وأشمل من هذا الفقه الاصطلاحي، وهو يشمل فقه الكتاب والسنة، يشمل فقه الكتاب والسنة كما قال الشيخ رحمة الله عليه: المقصود من أصول الفقه أن يفقه الكتاب والسنة كما أراد الله تبارك وتعالى. مضت معنا الكلمة في اللقاء الماضي. نعم، المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ولأجل هذا قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، المراد بالفقه هنا فقه الكتاب والسنة. قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد بالفقه هنا فقه الكتاب والسنة، فقه الكتاب والسنة. ولأجل هذا كان السلف يطلقون اسم الفقه على من كان يعمل بفقهه وعلمه، إذن قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، المراد به هنا ماذا؟ فقه الكتاب والسنة. ولأجل هذا يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في كتابه بهجة قلوب الأبرار قال: والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها. تأمل إلى أن قال: فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة، ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه وأحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك، نعم، ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها، فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. قال: ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا بحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. قد أشار إلى هذا غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذ العلامة ابن القيم، كذلك الشيخ السعدي والشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، ذكر حديثا عند أبي يعلى لكن سنده فيه مقال لا يثبت عن أبي لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يدل على أن من أعرض عن العلم وعن التفقه فإن هذا علامة على أن الله لم يرد به خيرا. نعم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إلا أنه هو مفهوم هذا الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سائل يقول: هناك إخوة يريدون أن يفتحوا مقاولة بالمغرب، قال: والدولة تجبرهم على فتح حساب البنكي وإعطاء ضريبة سنوية على الأرباح، مع العلم بأن كل البنوك في المغرب تتعامل بالربا وما يمكنهم الحصول على بعض المشاريع إلا عن طريق فتح المقاولة، وجزاكم الله خيرا. الذي أدين الله به أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في أحواله كلها، وأن لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى إلا هو يعلم أين يضع قدمه. وهل هذا مما يرضي رب العزة والجلال أم لا؟ الربا محرم في الشرائع كلها، وجاء هذا الدين بالتأكيد على تحريمه، فالواجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن يحذر منه وأن لا يدخل في شيء منه، لا صغيره ولا كبيره. وأقول: المرء يتق الله وسوف يفتح عليه رب العزة والجلال ويبارك له في ماله وإن كان قليلا. نصيحتي: إن كان هذا الأمر أو هذا المكتب أو هذا المشروع لا يتم إلا بالدخول في الربا والتلطخ به والعياذ بالله، أقول: ولله الحمد والمنة، الأعمال كثيرة، الأعمال كثيرة جد كثيرة. يراقب المرء ربه تبارك وتعالى ويحرص على ما يرضي خالقه جل جلاله، والله أعلم. نعم، قال: ما معنى قول ابن دقيق العيد أن أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه؟ معنى هذا أنك لا تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة إلا من خلال هذا العلم وقواعده وأصوله، فهذه القواعد قاضية ولا يقضى عليها، لأن هذا هو المنقول عن سلف هذه الأمة، أصول الفقه ليس بالعلم المحدث، وإنما عرف هذا العلم منذ القدم، وإنما وجوده على هذه الهيئة وبهذا الشكل إنما هو اجتهاد من أهل العلم، وقد دونه أول ما دونه الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله دونه في كتابه العظيم المبارك الموصول بالرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الأصول في كلامه عليه الصلاة والسلام، كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولأجل هذا اجتهد العلماء في بيان هذه الأصول وهذه القواعد، كان كما ذكرت آنفا أول من صنف وكتب الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا فهذه كانت معروفة عند أئمتنا وعلمائنا رضي الله عنهم، أخذوها عمن تقدمهم وهم كذلك أخذوها عمن تقدمهم إلى صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، إلى صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. يعني يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يمنع زوجته من طلب العلم ويقول لها نحن نريد طلب العلم من عند كبار العلماء كالشيخ ربيع والشيخ الجابري والشيخ الفوزان حفظهم الله تعالى، وكيف لنا أن ننصحه؟ أقول إن تيسر الجلوس إلى هؤلاء الأكابر فهذه نعمة عظمى ومنة من الله كبيرة، إن تيسر للمرء الجلوس إلى هؤلاء العلماء الراسخين فهذه من نعم الله تبارك وتعالى على المرء، فلا يزهد فيها ولا ينصرف عنها، وإن لم يتيسر له فيتق الله ما استطاع ويطلبه من أهله الموثوقين، ويطلبه من أهله الموثوقين، لأن هذا العلم دين، فينظر الإنسان ممن يأخذ دينه، ينظر الإنسان ممن يأخذ دينه. وأما الزوجة فإن كان هذا العلم يعني ليس بفرض عين وإنما هو فرض كفاية، أقول للزوج أن يمنع زوجته من هذا الطلب إن كان يعني يرى أن يعني جلوسها لمثل هذه الدروس قد يضيع مصالحهم، فله أن يمنعها، لكن أقول الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، والعلم خير وثمرة العلم عظيمة وبركته كبيرة تعود عليهم بالنفع العظيم والخير الكبير في الدارين. والله أعلم. يقول هذا توضيح للسؤال الأول، فتح الحساب البنكي ليس بالضرورة أنهم سيتعاملون بالربا، سيكون فقط لحفظ المال واستلامه من الشركات، وهم يخشون أن يتعاونوا مع البنك الذي يتعامل بالربا والذي يستفيد من المال المحفوظ عنده. نعم، إن كان هذا وليس لهم محل آخر يحفظون مالهم فيه، فأرجو من الله تبارك وتعالى إن كان الأمر كما ذكر وأن معاملتهم لا ربا فيها وأنهم سوف يعني يفتحون الحساب البنكي وليست هناك أي معاملة ربوية من قبلهم. أقول إن كان هذا أرجو من الله عز وجل ألا يعني ألا مؤاخذة فيه بشرط ألا يجدوا إلا هذا البنك. أما إذا وجدوا بنكا آخر لا توجد فيه هذه المعاملات الربوية فالمتعين أن يذهبوا ويضعوا يعني أموالهم في ذلكم البنك. يعني الآن أنا فهمت من هذا أن معاملتهم لا ربا فيها، هذا الذي فهمته. وكذلك فتحهم للحساب البنكي ليس فيه أي تعامل بالربا من قبلهم، وإنما هو مكان لحفظ المال واستلامه من الشركات. وإنما هذه البنوك عندها معاملات ربوية مع أناس آخرين هم ليسوا يعني داخلين في هذه المعاملات. أقول إن كان هذا ما ذكر فإن لم يوجد إلا هذا البنك أو هذه البنوك التي هذا حالها فيعني من باب ارتكاب يعني أخف الضررين، لأنه أخشى أنهم إذا يعني حفروا أموالهم في يعني في بيوتهم فإن هذا يعني مدعاة لأن يعني تتعرض للسرقة ويعني والعياذ بالله النهب. فإن كان هذا فأرجو من الله عز وجل يعني ألا يعني شيئا ولا مؤاخذة عليهم بما ذكرت آنفا أنهم يبحثون عن بنك لا يوجد فيه تعاملات ربوية فيودعون أو يفتحون حسابا عندهم، فإن وجد فهذا هو الواجب وهذا هو المتعين، وإن لم يوجد إلا هذا البنك وعندهم هذه المشاريع وعندهم أموال ويخشون على أموالهم من السرقة إذا حفظوها في بيوتهم لضعف الأمن أو انعدامه فهنا يدخلون هذه الأموال في البنوك، وإن استطاعوا أن يشترطوا على أصحابها فهذا حسن والله أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك، ما حكم عمل المرأة في المدارس القرآنية لتعليم التجويد والعلوم الشرعية للنساء وجزاكم الله خيرا؟ هذه المدارس ينظر لها أولا من حيث القائمون عليها وما هو الشيء الذي يدرس في هذه المدارس، فإن كان ما يدرس في هذه المدارس يسير على نهج السلف الصالح وما كانوا عليه في باب العلم والعمل فهنا يجوز للمرأة التدريس في هذه المدارس القرآنية لتعليم التجويد والعلوم الشرعية لأخواتها النساء أما إن كانت هذه المدارس القرآنية يهتمون فقط بالقرآن والتجويد وأما بقية العلوم خاصة علم الاعتقاد يكونون على غير طريقة السلف الصالح فلا تدخل المرأة في مثل هذه المدارس، وإنما تبحث عن مدارس سنية سلفية تعمل فيها وتدرس فيها والله أعلم. يقول السائل هل تصح الصلاة خلف من يحضر المواسم الشركية ويأكل مما يهل لغير الله ولا ينكر على القوم صنيعهم إلا أنه يصرح أنه لا يعتقد معتقدهم؟ إن كان لا يعتقد معتقدهم فلما يخالطهم بل ويحضر مواسمهم الشركية والعياذ بالله، ويرى الشرك الصراحة أمام عينيه ولا يقوم لله بحقه. يقول وزيادة على هذا قال ويأكل مما يهل لغير الله. أقول مثل هذا لا يصلى خلفه، مثل هذا لا يصلى خلفه والعياذ بالله. نعم. سب الله عز وجل كفر، سب الله تبارك وتعالى كفر بإجماع أهل السنة، سب الله تبارك وتعالى كفر بإجماع أهل السنة، فإنه ضاد الإيمان من جميع الوجوه، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في أوائل كتابه حكم تارك الصلاة. أما القائل فينظر في حاله، أما القائل فينظر في حاله. لأنه قد يقول هذه الكلمة وعقله مغيب، قد يقول هذه الكلمة وعقله مغيب فلا يلحقه هذا الحكم، تفاصيل الحكم على المعين معروفة عند أهل العلم. أما السب فهو كفر بالله عز وجل، السب كفر بالله تبارك وتعالى بإجماع أهل السنة، والله أعلم. يقول شخص سافر إلى الخارج بعد أن عقد مدنيا على ابنة خالته المتزوجة بعقد شرعي من شخص آخر، وفعل ذلك فقط ليحصل على الأوراق للإقامة بذلك البلد الأجنبي، فما حكم ما ترتب على ذلك أو عن ذلك، علم أنه حصل على عمل هناك بواسطة هذه الأوراق، وأقصد بذلك المال المترتب عن عمله هذا. يقول السائل نعم عن عمله هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، هذا غش وخداع، والمؤمن ليس هذا صفته. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى ولو كان هؤلاء فيهم ما فيهم من الضلال والعياذ بالله، إلا أن الواجب على المسلم أن يلتزم أحكام دينه وأن يثبت على شريعته، فهذا الفعل لا يجوز، هو محرم والعياذ بالله، الله أعلم. هنا السائل لو أنه يزيده بيانا وتفصيلا حتى يتضح، الذي يسأل عن عملة أجنبية من شراؤها، الذي يسأل عن العملة الأجنبية وشراؤها من المصرف ثم بيعها للتجار. نعم والله أعلم. يقول في مسجدنا عند الانتهاء من الصلاة يقوم الإمام بقراءة الأذكار بصيغة جماعية، فهل ننصرف من الصفوف الأولى أن نجلس ونأتي بالأذكار الشرعية؟ نعم الواجب هذا منكر، الواجب هو القيام لله بحقه في إنكار هذا المنكر، فاحرصوا على المناصحة وبيان الحكم الشرعي لهذا الإمام بالرفق واللين، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أبى فالزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأتوا بما يأتي به هذا الإمام، وإنما إلزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الواردة عنه بعد الصلاة. فإذا فرغتم من الوارد المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا، فإن بقاءكم في مكانكم في الصفوف الأولى وقيامكم بالذكر المأثور المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تعليم لغيركم، فإن لم يستجب لكم الإمام فبإذن الله عز وجل سوف يستجيب لكم غيركم، نعم سوف يستجيب لكم غيره، إن لم يستجب لكم الإمام سوف يستجيب لكم غيره. عليكم بالرفق وبيان السنة بالطريقة الشرعية، والزموها في أنفسكم ولا تقوموا من مكانكم الذي أديتم فيه الصلاة حتى تأتوا بالذكر على الجهة الشرعية، فإن هذا فيه تعليم لبقية المصلين والله أعلم. ما لم تخشوا وقوع مفسدة أعظم فلكم عندها الانصراف. نعم، هذا يسأل أن زوج أمها يعمل في بنك الربوي، وقد توقفت هي عن العمل طباخة بأحد الفنادق بوعد منه أن يعوضها أجرتها من راتبه وقد فعل. تقول السؤال بارك الله فيكم وفيك بارك، أو تقول هل أقبل بما تهبه لأمي من مال وملابس وغير ذلك، وعند زيارتها هل آكل عندها علما أن الزيارة تستوجب المكوث عندها برهة من الزمن لبعدها عني؟ كأني أفهم أنه لا يوجد مصدر للدخل غير هذا المصدر الذي يأتي به زوج أمك، فسؤالي كأن الوالدة هنا كانت تعمل ثم توقفت عن العمل وصار الذي يجلب المال هو الزوج. السؤال هل هذا الزوج ليس له إلا هذا العمل أم له عمل آخر أقول إذا كان ليس إن كان ليس للزوج هذا زوج الأم إلا هذا المال يعني المحرم، وتعلم يقينا أن أمها ليس لها طريق لاكتساب المال إلا عن طريق زوجها، وزوجها ليس له إلا هذا الطريق للإتيان بالمال ألا وهو البنك والعياذ بالله، نقول هنا لا تقبل هذه الهدية، وكذلك لا تأتي وتأكل من هذا المال المحرم والعياذ بالله. لها أن تزور والدتها ولا تمكث عندها وتستعين بالله عز وجل، ولعل هذا الأسلوب يغير من حال الوالدة ويغير من حال هذا الزوج. أقول لعل مثل هذا الأسلوب وامتناع هذه الأخت من هذا الأكل كذلك من المبيت بسبب هذا، أقول لعل هذا يؤثر في والدتها وكذلك يؤثر في زوج أمها والله أعلم. يقول ما نصيحتكم في كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان؟ أنا قرأته قديما وأظن أن يعني الشارح تابع المؤلف في إثبات المجاة. أنا قرأته قديما يعني الآن لا أتذكره جيدا، يعني أتذكر المباحث التي فيه جيدا، قرأته أكثر من قبل 15 عاما نحو من هذا في طبعته الأولى. ومما علق في ذهني أن صاحبه الشارح عفى الله عنا وعن تابع صاحب الرسالة في القول بالمجاز، فهذا يعني ما يؤخذ عليه. وهناك شروحات لهذه الرسالة يعني جيدة، منها شرح الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه، فيكتفى بها، يكتفى بها. ولو قرأ في شرح الشيخ محمد رحمة الله عليه على رسالته الأصول من علم الأصول لكان حسنا يقرأ شرح الشيخ، يقرأ المتن وكذلك يقرأ شرحه، يقرأ شرح الشيخ على المتن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.